السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع هذا الدرس الخامس في شرح هذه المجموعة من أسماء الله عز وجل، ألا وهي الغافر، الغفور، الغفار، الرحيم، الرحمن، العفو، الحليم، وقد ينضم إليها تلك الأسماء التي اقترن ذكرها بالغفور والغافر والغفار في القرآن العظيم. آخر ما ختمنا به درسنا الماضي كان في التعليق على هذه الآية من سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. حليما غفورا، يبقى حناخد فكرة عن الحليم، وبعدين نشوف علاقته بتنزيل الآية مع اسمه تعالى الغفور. الحليم، الحاء واللام والميم عند ابن فارس في مقاييسه لها ثلاثة أصول يهمنا الأول منها، وهو إيه؟ ترك العجلة. يعني مسألة الحلم دي ترك العجلة، فيش تعجل في شيء، كل شيء بانضباط وكل شيء بقدر. ويقال الحلم خلاف الطيش، هو نفس الشيء، لأن لو تعجلت يبقى ده طيش. والحلم أيضا الأناه والعقل، الأناه والعقل. والحلم جمعه إيه؟ أحلام وحلوم. ورجل حليم من قوم أحلام وحلماء. حال ما الرجل يعني صار حليما، زي كرم عظم مجد، حال ما يعني صار إيه؟ حليما، يعني صار الحلم خلقا له. حلم عنه وتحلم سواء، يعني ممكن تقول حلم أو تحلم. طب إنما تحلم يعني تكلف الإيه؟ تكلف الحلم، يعني بيتكلف الحلم. أما الحلم اللي هي الأحلام والرؤى بقى والحاجات دي، إنما الحلم بكسر الحاء هو ده الإيه؟ الأناه والعقل. الراغب في المفردات قال الحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، وجمعه أحلام. وليس الحلم في الحقيقة هو العقل، لكن فسروه به لكونه من مسببات العقل. من مسبب الإنسان بيتفكر بالعقل كويس سيجد نفسه إيه؟ لا يعني لا يتعجل ولا يطيش، وإنما يتعقل الأمور، يبقى الحلم اللي هيبقى في النهاية من مسببات العقل. هكذا قال الرغب في كلامه هذا باختصار. ابن جرير الطبري قال: الحليم يعني ذو أناه لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم. الخطابي قال: ذو الصفح والأناه الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاصم ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحليم. أحد يصفح ويترك الأمور ويفتح صفحة جديدة لكن عن عجز، ده لا يسمى الحليم. إنما الحليم هو الصفوح مع القدرة، يقدر ألا إيه يفتح صفحة جديدة وأن يقف وألا يترك، إنما فهو ده الحليم الصفوح مع القدرة. والمتأني الذي لا يعجل بالعقوبة. طيب ابن القيم أثبت لله الصبور، من أسماء الله أثبت ابن القيم الصبور وأيضا الحليم. طب ما الفرق بقى؟ ابن القيم يقول: لما كان اسم الحليم أدخل في الأوصاف واسم الصبور أدخل في الأفعال كان الحلم أصل الصبر، وموقع الاستغناء بذكر في القرآن عن اسم الصبور. يبقى لم يرد في القرآن تسميته تعالى بالصبور لكن ورد الحلم. طب ما هو الحلم إيه؟ هو أصل الصبر. لكن ابن القيم أثبت لله هذين الاسمين، الحليم طبعا ثابت والصبور هو اللي فيه خلاف، لكن الوصف لله سبحانه وتعالى ثابت وثابت في الحديث: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، يجعلون له ندا ويدعون له الولد ولا زال يرزقهم ويعافيهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فده أمر يعني إيه؟ يعني الصبر ثابت لله وصف، إنما هل تسمى به فيها خلاف. ابن القيم من العلماء الذين يثبتون هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. الشيخ السعدي يقول: الحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم ويستعتبهم كي يتوبوا ويمهلهم كي ينيبوا. يبقى هيتلخص عندنا أن الحليم، تعرف طبعا أشج عبد القيس لما جاء مع الوفد لم يأتي لمعانقة النبي صلى الله عليه وسلم وليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مجرد وصوله، ولكن عدة خطوات التزمها، أخذ بعيره عقله في مكان معين واغتسل واستعد ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنك إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناه، الحلم والأناه. قال: أخلقان تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل جبلت عليهما، الحلم والأناه. يبقى الحليم سبحانه وتعالى لو كان يعجل بعقوبة خلقه ما استمر الخلق أبدا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. والآيات في هذا إيه؟ كثيرة يعني. الآيات فيها: وربك الغفور ذو الرحمة في سورة الكهف، لو يؤخرهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لعجل تعجيل، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يتعجل بالعقوبة، وإنما يعطي فرصة إيه 50 و60 و100 سنة أحيانا وأكثر وأقل. كونه لا يعجل بالعقوبة هذا هو الحليم عز وجل. ولو لم يكن الله كذلك ما كانش قام الكون على اللي احنا شايفينه ده أبدا، لأن المعاصي بجميع أنواع الكفر وفسوق العصيان جميع أنواع الشرك حدث ولا حرج، حتى في المسلمين يقعون في كثير من أنواع الشرك والعياذ بالله، والمسائل إيه مشيت. لا، هو ربنا حليم يمهل لكنه لا يهمل، فلا يعاجل عباده بالعقوبة بس كده ما يعاقبش، لا، ويدر عليهم نعم ويستمر في الإنعام وفي إرسال النعم الظاهرة والباطنة. حليم عز وجل، هو يسمع ويرى، بل يخلق معصيتك ولكنه لا يعاجلك بالعقوبة، ويستمر في إيه؟ إرسال نعمه عليك لغاية لعلك أن تتوب، لعلك أن تستغفر. عشان كده هنا بقى الحليم بيقرن بالإيه؟ بالغفور، ودي مهمة جدا، إنه يمهلك فترة طويلة يقدر الله عز وجل سنين لعلك أن تستغفر الفترة دي أو أن تتوب، تقول مثلا رب اغفر لي وتوب علي، يبقى خلصت. لو كان عجلك ورجعت تقول استغفر وأتوب خلاص، وانت عجلت بالعقوبة خلاص. إنما لا، هنا حليم لا يعجل بالعقوبة، يدعك يديلك فرصة طويلة قوي، ويبلوك بالسيئات والحسنات للمصائب والنعم لغاية لما إيه؟ لعلهم يتضرعون، لغاية لما ترجع له اغفر لي يا رب، سامحني، أتوب إليك، أعف عني يا رب. يبقى لن يعاقبك ساعة ما فعلت الفعل بتاعك المعصية، وترك لك فترة زمنية طويلة عشان إيه؟ لعلك أن تتوب، لعلك أن تستغفر، لعلك أن تطلب العفو وهكذا. يبقى الحليم سهلة، ما يحتاجش يعني إلى توقف كثير في معناه، مجرد لا يعاجل بالعقوبة، لا يعاجل بالعقوبة. الحليم الذي لا يحبس إنعامه وأفضله عن عباده لأجل ذنوبهم، ولكن يرزق العاصي كما يرزق المطيع، ويبقيه ومنهمك في معاصيه، سايبه عايش من 30 إلى 40 50 و 100 سنة، كما يبقي البر التقي، وقد يقيه الآفات والبلاء وهو غافل لا يذكره، فضلا عن أن يدعوه، كما يقيها الناسك الذي يسأله وربما شغلته العبادة عن المسألة. نشوف الآية، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. واحد يقول لك طب يعني هو هنا أنت بتقول الحلم بقى هو الأناه وعدم التعجل وترك الطيش والعجلة، يعني إذا طب إيه الفرق بين الحلم والأناه؟ غاير بينهما الرسول عليه السلام في أشجع عبد القيس، إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة، يبقى الحلم خلق والأناة إيه؟ خلق. فابن الحصار بين الفرق بين هذا الأمر فقال الأناة قد تكون مع عدم الحلم، ممكن واحد يكون بيتأنى في أموره كلها وما عندوش حلم، يعني وبيخطط وبيتعقل وبتعمل ما يتعجلش النتائج كده شغال، لكن يجي في التعاملات يبقى سريع الاستفزاز جدا والغضب جدا والانتقام، فيقول لك الأناة قد تكون مع عدم الحلم، ولا يصح الحلم إلا مع الأناة. تقول لواحد حليم هو لا يتأنى، لا ده مش حليم، لابد أن يكون مع الأناة، لكن ممكن تكون الأناة وما فيش حلم كما قلت. والأناة ترك العجلة، فقد تكون لعارض يعرض، ولا يكون الحلم أبدا إلا مشتمل على الأناة فتأمله، وكذلك لا يكون الحليم إلا حكيما. طبعا دي الأسماء بقى متلازمة متلازمة. وكذلك لا يكون الحليم إلا حكيما، يضع الشيء في إيه؟ وإلا يبقى واحد مجرم وسيقتل وأنت بتعمل حليم عليه وسابه لغاية لما يقتل، لا، يبقى وضعت الحلم في غير موضوع، بقاش حلم ده. يبقى خلي بالك، لا يكون الحليم إلا حكيما واضعا للأمور في مواضعها، عالما قادرا، ولا يبقاش حليم، لأن إن لم يكن قادرا كان حلمه متلبسا بالعجز والوهن والضعف، يبقاش حلم. يبقى قادر يعمل، قادر يعجل بالعقوبة، قادر ينتقم، لكنه بإيه؟ بيؤجل، وده الحليم. وبعدين وإن لم يكن عالما، مش عارف إيه اللي حصل فترك الانتقام لأنه ما يعرفش اللي ضار وما الذي كان، يبقى وإن لم يكن عالما كان تركه للانتقام للجهل، وإن لم يكن حكيما ربما كان حلمه من السفه، وهكذا. يبقى الحليم لا يحتاج إلى إيه؟ إطالة. يعني أصبح الأمر واضح جدا والحمد لله. هنا نيجي بقى للآية اللي هي من سورة فاطر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. زوال السماوات والأرض له أنواع. يعني لو زينة السماء الدنيا الأفلاك والنجوم والمجرات، أي نجم ولا بتاع مشي كده شطح وشرد بعيد عن الفلك اللي بيزح فيه، وتصمت النجوم والكواكب الدنيا تتلعف، وقال عقد الكود انفرط. إنما شوف الزوال هنا متصور جدا جدا، لما تعرف ان جميع المواد اللي احنا عارفينها اللي موجودة في الكون مخلوقة من جزيئات، والجزيئات بتتكون من ذرات. الجزيء هو اصغر قدر من المادة يوجد على انفراد. الذرة دي بقى عبارة عن ايه؟ اصغر شيء بقى هو، يعني الجزيء ممكن يتكون من عدة ذرات بحسب المادة والعناصر. الذرة عبارة عن ايه؟ كلها نوايا فيها شحنات موجبة، شحنات اللي اسمها البروتونات، مش البروتينات، لا لا البروتونات، شحنات موجبة، ومعها شحنات ايضا اخرى متعادلة، نيوترونات وبوزيترونات وامور كثيرة، ونظريات عجيبة جدا في ثبات النواة. فالنواية دي عبارة عن ايه؟ قلنا هي دي كتلة الذرة مركزة فين؟ في النواة. طب لو النواة لوحدها ما تتشوفهاش ولا تشعر ايه دي، ولا تمثلش حاجة، انت عايز تمسك الحاجة او تشوفها تراها بالعين. دي عبارة عن بقى الايه؟ مستويات الطاقة اللي حول النواة، اللي هو الالكترونات اللي بتلف وبسرعات عالية جدا جدا، ملايين المرات في الثانية الواحدة، سرعات عالية جدا الالكترون، فهي لك انه واقف. بنضرب دائما مثل للتبسيط، المروحة سرعتها عالية بتهلك انها له صاج، حتى صار كده عبارة عن دايرة صاج موجودة، ده ريش بتلف، بس مع السرعة البصر لا يدرك. فالالكترونات سرعتها عالية جدا في الدوران حول النواة، لو ما ضربتش ايه اللي يحصل؟ تنجذب للنواة، لان في دورانها بيحصل قوة طرد مركزي، لان بتدور بسرعة عايزة تمشي، وهي شحنتها سالبة، والبروتونات في النوايا شحنتها موجبة، فعاملة جذب. يفضل الالكترون بيلف كده حوالين ايه؟ النوايا، لا يغادر ولا يلتصق. هنا توازن عجيب جدا بين كتلة الالكترون وسرعته، وبين ايه؟ قوة جذب الايه؟ النوايا له. طيب مين بقى اللي بيخلي الالكترون ده يلف بالسرعات العالية جدا دي؟ ده مش الكترون واحد، حسب بقى نوع المادة. ايه اللي بيخليه يلف؟ القوت. اعطاه الله القوت عشان يمشي بالايه؟ بالسرعة حول الذرة، حول النوايا. وكان الله على كل شيء مقيتا. فإذا سحب الله قوته، وده سهلة جدا، لو سحب القوت فقط بتاع اللي بيدي الإلكترون السرعة، لو سحبه الله عز وجل أو حبسه عنه، الإلكترون حيوقف، توقف، ما بقاش فيه قوة طرد مركزي، ينجذب للنوايا. فإذا انجذب للنوايا لا تجد مادة، خلصت كل حاجة، خلصت وشحنة الذرة خلاص، وتعادلت السالب مع الموجب وخلاص انتهى، مفيش حاجة تشوفها. يعني اي المكتب ده، جسمي، الكرسي ده، انت، البيت اللي انت فيه، العمارة اللي انت فيها، الارض اللي انت عليها، كلها دي لو ربنا حبس الاقواد بتاعته على الالكترونات ما تلاقيش الدنيا، خلاص راحت. ان يبقى نوع، في نوع تاني اللي هو نفس النواة، نفس البروتونات ديت، شحنة واحدة موجبة بتتنافر زي قطب شمالي مغناطيس مع قطب شمالي وتنافره. طب نفس النوايا دي مش عايزة توقف كده، ده عايزة تتنافر تماما، تنافر شديد جدا. طب ايه اللي بيربطها مع بعض؟ نظريات عديدة بقى في تفسير ازاي النوايا محفوظة. المقيت عز وجل هو الذي يعطي القوت عشان تظل الايه؟ البروتونات او الشحنات الموجبة متركزة في النوايا مع التنافر الشديد بينها، لكنها ايه؟ مترابطة بأقوات من الله سبحانه وتعالى. لأن الله حبس أقوته عن النواة أو عن الإلكترونات خلاص زال الكون كله. ودي مسائل في يعني واضحة تمام الوضوح، يعني إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لا تلاقي أرض تشيلك وكرسي أنت تحت ما تلاقيهوش، ده الكلام ده لو أنت لقيت نفسك يعني بهالأشياء كلها حايزة إزاي بحركة الإلكترون. ده الذي علمناه حتى الآن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. مين بقى؟ من الذي يستطيع ان يدي سرعة الالكترون والطاقة عشان يلف ايه وما يلتصقش بالنواية؟ من يفعل؟ هو ذرة واحدة، هي مادة واحدة، هو طن واحد، ده الكون كله بالشكل ده، والنجوم والافلاك وكل ده لا اله الا الله واحد فقط سبحانه وتعالى هو الذي يعطي كل هذه الاقوات، لانه كان على كل شيء مقيتا. شرحنا المقيت يعني شرح تفصيل الحمد لله، يعني والحفيظ والوكيل والحسيب والشهيد، شرحنا الكلام ده كله. يبقى هنا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. التذييل بقى هنا، التذييل الايه بالاسمين دول، لماذا الحلم هنا؟ لما تقرا في الايات اللي قبل ديت في سورة فاطر وهي بتذكر الشرك، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات يتوني بكتاب أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ثم قال إن الله يمسك السماوات الأرض أن تزول. يبقى الشرك ده شتيمة لربنا، أنت ما تشرك بالله دي شتيمة لله سبحانه وتعالى. يبقى الذنوب اللي طالعة من كم واحد كم مليار في الشرك وأنواع مختلفة، وشرك أكبر وشرك أصغر، لا إله إلا الله. ثم الله سبحانه وتعالى يقوت الإلكترونات ويقوت النواة حتى تظل المادة كما هي كما يريده الله عز وجل. طب ما هو لو ربنا غضب غضبة واحدة الكندس أسهل حق إن ذلك الله يسير، يحبس أقواته تزول، ما تلاقيش حاجة تشيلك ولا حاجة تظلك، خليك انت شوف هتعمل ايه. فيبقى انه كان حليما، يبقى حليما يعني ايه؟ مش ان الشرك هيغفر وخلاص وهيسيبك منه خلاص عافينا بقى، لا، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما الحليم يعني ايه؟ هيتركه، يعني يتركه يعني يؤجل العقوبة لعل لا يعجل بالعقوبة. ليه؟ لعله يتوب، لعله يستغفر، يراجع نفسه، ينيب إلى الله عز وجل، يثوب إلى رشده. يبقى الحلم مهم جدا، إنه كان حليما. يبقى ليه الكون شغال كده؟ واخد بالك؟ والدنيا كلها شغالة مع الكفر ده والشرك ده والمعاصي ديت والظلم والقتل والسرقة إيه ده؟ ده شيء رهيب جدا يعني. طب الكون ماشي وكل حاجة شغالة ليه؟ لأنه حليم، ولو ما كانش حليم كان عجل. ولو يأخذ الله الناس ما كسوا ما ترك على ظهرها من دابة، يبقى ما فيش إيه، يبقى لعجل لهم العذاب ولكن لا يعجل لأنه الحليم عز وجل. أما يدي لك فرصة برغم النعم دي ونعمة إن الكون موجود والأرض موجودة والسيارات موجودة وإنت موجود وشقتك زي بها موجودة، ولو شاء الله ما تلاقيهاش طول راحت فين؟ ما راحتش ولا حاجة. المقيت حبس أقواط الإلكترونات طب ما تلاقيش حاجة. يبقى إنه كان حليما برغم كل أنواع الكفريات والمعاصي والظلم، الظلم بين العباد وبين الله وبين العباد بعضهم مع بعض، كل ده إيه والأمور مستقرة. ده معناه إيه بقى؟ ده معناه أنه حليم عز وجل، مش أنه هيتركها، لا، حليم لا يعجب العقوبة لغاية لما انت تلحق نفسك تتوب تستغفر. طيب او هو يغفر بقى اللي هي دون الشرك، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب انه كان حليما غفورا، ما هو قلنا حليم لا يعجب العقوبة عشان تدخل في ايه؟ في المغفرة لعلك تستغفر، وهو الغفور عز وجل جيد المغفرة وكثير المغفرة سبحانه وتعالى. يبقى حليم لا يعاجل بالعقوبة ويديك فرصة للتوبة والاستغفار، وهو الغفار عز وجل مهما فعلت. لو أتيته بقرابها ايه خطايا، بس بشرط ما تشتموش، تأتي لم تشرك به شيئا يأتيك بقرابها مغفرة سبحانه وتعالى وعز وجل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء. يبقى إنه كان حليما غفورا، أظنها هنا واضحة لا تحتاج إلى إيه، إلى مسألة تكلف. يعني ابن القيم وهو بيذكر يقول لك الظالم عمال يظلم في الناس ويضرب ده ويشتم ده ويسرق ده ويحبس ده، واخد بالك، عمال يتحكم وعمال وعمال وعمال، ربنا سيء تركه. يقول لك ده حلم، ده بقى ايه ده الحلم ده على دماغنا. نقول له لا، ايه اللي خلاه عايش الظالم ده اللي ظلمك ومبهدل الناس؟ ابن القيم يقول في خفارة ذنوبكم. من الخفير اللي بيحرص الظالم ده الذنوب بتاعتك، ذنوب الناس، يمسلط عليهم واحدا من الظالمين ويخليه عايش وايه برطع واستمتع ليه؟ في خفارة ذنوب الناس. لو هو امريكا اتعملت كده ليه وعايشة لغاية دلوقتي ليه؟ في خفارة ذنوب المسلمين ومعاصي المسلمين وبدع المسلمين. المسلمين يكادون يعني ان يكونوا قد هجروا دينهم الا ما رحم الله عز وجل. يبقى دي في خفارة ايه ذنوب المسلمين، ربنا يقوي ايه دول الكفر. ولذلك يمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. عندما يمحص المؤمنون والكلام يطلع، الرابش اللي عندهم يخلص مع الكفريات الشركيات البدع، لما ينضفوا ويلتزموا الصراط المستقيم على طول كفار المحق، ويبتدي الايمان الاسلام في العلو والكفر في المحق، يمحق يهلك بالتدريج لابد. انما المؤمنون او المسلمون ما فيش محص، تعبانين جدا واختلط الحابل بالنابل. يبقى تقول لكل الظلمة دول موجودين ازاي؟ ده حلم ربنا مش تمام مع الناس دي، حاشا لله، بل وجود الظالم ووجود دول كل ده في خفارة ذنوبكم. يبقى الذنوب بتاعتنا هي اللي بتخفر وبتحرص الظلم والسراق واللصوص. لو واحد سرق وسرق من يتامى وسرق من ناس غلابة ومن أرملة وعمالة تبكي وعمالة وصحته تزداد ليه؟ في خفارة ذنوب المسروقين والمظلومين. لو المسروقين والمظلومين دول والمبغية عليهم والمقهورين دول ما عندهمش ذنوب، كان ربنا خلص من بدري على هؤلاء، واخد بالك، دي حقوق عباد بينهم ومن بعض. انما انت ذنوبك كتير، خد بقى خليه عايش لك بقى، ولعله يستغفر، ويستغفر ربنا بيشيل عنه لو قبل توبته سبحانه وتعالى عز وجل. انه كان حليما غفورا. شفت غفورا هنا ليه؟ طيب تعالى كده آية أخرى في الحليم الغفور في سورة الإسراء. أفأصاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. يعني تخيل يعني الإنسان يبقى في النعم دي كلها وبعدين يقع في الشرك وفي كل سوء الأدب هذا، لدرجة نقول لك يعني يزعمون لله الولد وإيه الإناث كمان، وهم يبقى لهم أولاد الذكور، ولو بشر بالأنثى يظل وجوه مسودا هو كظيم. ثم تزعم ذلك على رب العالمين، على صاحب النعم عليك، إنكم لتقولون قولا عظيما. واخد بالك، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه آلهة، زعم الآلهة، هو دي الشتيمة لله، الشرك بقى هو في آلهة، هو إله واحد، مألوه واحد، اللي تأله القلوب هذا حقه، ما أحد يستحق أبدا التأله إلا هو بس. ليه؟ هو اللي خلق، هو اللي رزق، هو اللي ملك، هو اللي أإله مع الله صورة النمل. شوف بقى النعم اللي بيعددها، أإله مع الله. في حد عمل من الأشياء دي حاجة مع ربنا؟ لا مفيش. يبقى هو إله واحد، يبقى مألوه واحد. لو كان حد عمل مع ربنا حاجة من الحاجات دي يبقى نأله مع ربنا. إنما فين؟ محدش قال ولا عاقل ولا ده حق. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. طيب يبقى هنا لما يقولوا ان في آلهة مع الله فربنا بيخاطبهم، طيب هنفترض ان في آلهة، هم فين؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا. الإله ده هيكون موجود فين؟ في الارض، في السماء الدنيا، في السماء الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، فين؟ فين يعني؟ يبقى لازم لو أي مكان موجود، أي مكان في الكون، يبقى لازم ينظر، هو إله بقى وعنده الصفات الإلهية، يبقى لازم ينظر للأعلى والأعلى والأعلى، لصاحب العرش، لأن صاحب العرش هو اللي بيده كل شيء، هيعيش إزاي هو بقى؟ حتى لو هتدجل على الناس من الإله، هيعيش إزاي؟ إذا لابتغوا إلى ذي العرش، إلى صاحب العرش سبحانه وتعالى، اللي بيده كل الهيمنة وكل السلطان على الكون كله بما ومن فيه. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. احنا عارفين ان جميع المخلوقات، جميع المخلوقات الحية وغير الحية، جميع المخلوقات، المية، الهواء، المعادن، الرمل، الطين، أفلاك، الشهب، النيازك، النجوم، الكواكب، جميع ما هو مادة يسبح بحمد الله، والآية دي دليل، ويسجد لله، يقنط لله، يسلم بمعنى يستسلم لله. الأربعة دي نحفظهم، لكن إزاي بقى؟ ولكن لا تفقهون تسبحهم كما ستأتي الآية. تسبح له السماوات السبع، تسبيح حقيقي مش تسبيح بلسان الحال. ولكن ما تتفكر في مخلوق ده تقول يا سبحان الله، لا مش كده. احنا شرحنا الكلام ده تفصيلا قبل ذلك، هتلاقيه مسجل بالتفصيل يعني، ومسجل في الأشرطة اللي شرحها في الأسماء الحسنى في قناة الخليجية، مسألة تسبيح الكائنات وقنوط الكائنات وسجود الكائنات وإسلام الكائنات. مال ايه؟ بنا بيخلق شيء عشان يخدمك انت، والشيء ده لا يتأله حاشا الله عز وجل، هو الإله حقه أن تأله جميع الأشياء. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما تقولش إزاي؟ إذا هتقول تسبيحهم كذا يبقى مش ده التسبيح، ده تسبيح حاجة تانية. ليه؟ لأن لا تفقهون تسبيحهم. وهو النبي عليه الصلاة والصحابة سمعوا تسبيح الحصى في اليد ككرامة لهم وكمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام. فدي المسائل يعني، فالأمور ديت إيامة، والحجر اللي كان بيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، والشجرة، آيات كثيرة جدا جدا. وفي سورة مريم تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخل الجبال وهدى ليه أن دعوا للرحمن ولدا. الآيات. يبقى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شأن إلا يسبحوا بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. برضو حليما إيه؟ غفورا. إيه مناسبة الحليم الغفور؟ الكون كله بالكامل يسبح بحمد الله ويسجد لله ويقنط لله ويستسلم لله، وإنت أضعف المخلوقات، وخلق الإنسان ضعيفا، وأنت محتاج، وأنت الفقير إلى الله، فقير على طريق، على مستويين، على مستوى البدن تحتاج إلى الطعام، إلى الشراب، إلى الدفء، إلى الكساء، إلى التاء، إلى إلى إلى، وتحتاج إلى الأخطر، إلى الروح، روحك تحتاج إلى الغذاء، وما من غذاء للروح إلا القرآن والإيمان. يبقى أنت اللي محتاج إلى، أنتم فقراء إلى الله مش إلى الرب، إلى الله، عشان يبقى الفقر على الإيه؟ الاتجاهين، البدن والروح، والله هو الغني والحميد. يبقى كل شيء يصحب الحمد لله. يميج الإنسان والأغبياء من الشياطين وشياطين الإنس والجن لا يسبحون بحمد الله. طب إزاي؟ يوم يأتي حلم الله عز وجل يدي لك الفرصة دي. تستمتع بأشياء هي تسبح بحمد الله أكثر منك، وتسجد له وتقنط لله وتستسلم لله عز وجل وانت بتستعملها. ومن نعم الله عليك ويسيبك على كده سنة وعشر سنين وخمسين سنة وممكن أو مئة سنة أو أكثر أو أقل، يبقى حليم سبحانه وتعالى. انت تسبح ده كله وانت عايش على الأشياء اللي هي بتسبح بحمد ربنا وانت بتكفر بربنا وتشرك وتشتمه، يبقى الحليم سايبك بقى بيمهلك لغاية ايه؟ لعلك تستغفر ام يغفر لك، لانه غفور، يبقى حليم وغفور، انه كان حليما غفورا سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى شايف الفقه في اسماء الله بيخليك تفهم الآية معناها ايه، مش يبقى عايشين كده وخلاص وتذيل الآية كده وخلاص، لا انت لازم يكون في ايه، تبقى متفهم للأسماء الحسنى. وده ابن القيم بيقول ده يعني طريقة خاصة الخاصة، لدرجة ان الفقيه الراسخ في العلم بيستدل بالأسماء اللي في نهاية الآية في ذيل الآية على الحكم، واخد بالك، يستدل بيها على الايه، على الحكم، كالآية في حد الحرابة اللي موجودة في سورة المائدة، الذين تابوا قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. غفور رحيم يمسكناه تاب قبل ما نمسكه يبقى غفور رحيم، بقى خلاص يبقى ده براء. شو بيتفهم منين؟ من ختام الآية. طيب بأنه كان حليما غفورا، كم مرة بقى الحليم مع الغفور في القرآن؟ أنه كان حليما غفورا آيات حوالي خمس آيات، خمس آيات، أدي الإسراء وأدي إيه وأدي فاطر. تعالى في سورة البقرة كده، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. غفور حليم، اللغو في الأيمان، انت بتحلف بمين؟ تقول لا والله، وانت مش واخد بالك، ما عقدتش اليمين، واخد بالك، او والله تيجي يا شيخه بتاعه كده لغو يعني، يبقى ده تعمل ايه بقى؟ ده اسمه لقصة في الأدب مع ربنا، انت بتحلف بربنا وانت سرحان وانت مش واخد بالك، لكنه سبحانه وتعالى الغفور الحليم. لو يبقى شوف الآية، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم، بس تبقى خلي بالك ان ده انت بتقول والله بتذكر اسم الله سبحانه وتعالى، تذكره في حاجة زي كده. والله غفور حليم، مهما صدر منك انتبه واخد بالك واستغفر، كل العقوبة لم تأتيك في التو واللحظة، يبقى انا مش معناها ان مفيش عقوبة، لا ده معناها انه حليم بس وبديلك فرصة غير لما تستغفر. عدت بقى العشرات السنين والعمر ده كله ما تستغفرش، انت تستحق بقى، انت اللي جبته لنفسك. الآية الثانية ايضا من سورة البقرة 235 من سورة البقرة، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، واعلموا ان الله غفور حليم، ده ما يتعلق بالايه، بالنكاح وعقد الزواج وعقدة النكاح والامور ده، خصوصا امرأة مات عنها زوجها وبعدين هتتربص بقى نفسها، بيحصل امور واسرار هنا، والخفايا بقى يعلمها الله عز وجل. يقول واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، واعلموا ان الله غفور حليم، لان بيحصل ايه في الامور امور، ودي عايزة تفصيل بقى للقصة دي، بس هنخرج عن الموضوع تفصيل عشان تعرف مسائل الزواج والنكاح، خصوصا المرأة التي مات عنها زوجها والفترة قد ايه، وفي رجل خلاص فكر انها تزوجها لكن في الفترة دي مالكش حق، طب تيك ايه ده، هنا بقى في امور ودقائق عجيبة جدا وفقه عالي، ولك بس خليك عارف ان ربك ايه، يعلم ما في انفسكم فحذروه، يعني ما تتبسطش او كده فحذروه، وعلموا ان الله غفور حليم. كنا فكرت التفكير ده وعدت معاك، لا ده ما عداش لانه حليم سبحانه وتعالى، طب ايه الحل؟ غفور، واخد بالك، ويبقى الانسان حتى طبيعي ادم دخل في القصه دي يستغفر، يستغفر احتياطي، واعلموا ان الله غفور حليم. ايضا في سوره المائده، يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم، لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم، وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. كل الآيات هي دي الآيات الخمس اللي جه فيها إيه؟ غفور حليم أو حليم غفور سبحانه وتعالى وعز وجل. شوف ابن القيم بيقول إيه؟ برضو بنذكر بكلام ابن القيم، يقول: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصياني. ليتوب من عصياني، يعني ده ابن القيم لخص المعنى بقى. الحليم ايه؟ وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان. طب العفو، ابن القيم يقول: فعفوه وسع الورى لولاه غار الارض بالسكان. هنتكلم عن العفو باذن الله. يبقى الحليم والغفور، عرفنا ايه سر هذا الاقتران، واخد بالك؟ وده ايه؟ وده مهم جدا جدا ان احنا نبقى عارفين الطريقة دي، طريقة الفقه في أسماء الله عز وجل، وطريقة ختام الآية بهذه الأسماء، ولزمان ده تختم الآية دي بالأسماء دي دون غيرها. وده بقى ابن القيم أستاذ في مثل هذه الأمور، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والأمر ده يحتاج إلى جهد وإلى بذل جهد وإلى استفراغ الوسع. اللي عايز يتعلم من الباب ده يستفرغ وسعه إيه فيه. أما الحليم ده الاقتران مع الغفور، غفور حليم. انما الحليم ياتي مثلا مع الغني، قول معروف. طالما احنا خدنا الحليم بقى فكره عنه، قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. يعني انت هتصدق على الرجل ثم تمن عليه ثم تؤذيه، لح مكتفك من خيري، ده انا ده اللي عملت لك واللي سويه، اعوذ بالله. لا، انت كلمتين كويسين والراجل الفقير كان متعشم ياخد منك صدقة، وفجأة انت خذلته فنظر اليك بقرف، وممكن يكون يشتمك او يعني يزيد عليك في الكلام، تغفر تغفر قالوا ما كانوا عملش حاجة، وتعذره بفقره ومسكلته وبجهله. قول معروف تقول كلمة طيبة ومغفرة أفضل من اللي حيدينه وبعدين إيه يتبع ذلك بالمن والأذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. شوف ختام الآية بقى: والله غني حليم. والله غني حليم. أنت بقى تستطيع أنك تنزلها في اتجاهات متعددة بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للآية. أولا حليم، الرجل ده استفزك، أنت مثلا أعطيته صدقة قليلة، أو لم تعطيه ما كان يرجوه، أو منعته لأي ظرف لأي سبب من الأسباب، واخد بالك؟ فهو زاد عليك. فين الحلم بقى؟ شوف بقى حلم ربنا سبحانه وتعالى، المخلوقات دي كلها والبشر ده كله والشياطين دي كلها ينعمون بنعم الله، ثم شوف شرهم الى الله صعب ازاي. فهو حليم بقى، وانت عليك ان تتخلق بايه؟ بان تدعو الله بهذه الاسماء بالحليم. اين دعاؤك لله باسم الحليم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. طب دعاء ادعو بها ازاي؟ بالتخلق بالحلم، واخد بالك؟ طب ازاي ابقى حليم وانا عصبي واستفز؟ التحلم. جرب ودرب نفسك مرة اثنين ثلاثة اربعة، واخد بالك؟ تقول ودى نسيبه، ده انا اجيب رقاب، ده اجيب كرش، وانا اقدر، ده انا مش عملت له سويت. الله الله الله الله، طب ما هو ربنا اللي خلق ودبر وفعل كل هذا. شايف انت نعم ربنا في الكون ده كله، ومع ذلك بيعصى ازاي ويكفر بيه ازاي ويشتم ازاي؟ فانا على عز وجل ويترك سنين سنين طويل ويترك، لانه الحليم. يبقى انت اولى بيك واحد اذاك بكلمه ولا حاجه، فوت خمس دقائق نص ساعه بتاع فوت وعدى الموقف وخلاص، سهل قوي. هو ربنا حليم سبحانه وتعالى. وبعدين هو ايه؟ غني. اصلا ممكن احلم على رجل اساء الي لاني محتاجه، او خايف يهيج عليا ايه الفرقه او العصبه بتاعته او الفرقه اللي معاه، او يجيب لي اي شر، اقول طب خلاص بلاش، او اندم على اللي عملته. انما لا، ده انت لا تبقى غني عنه وعن العالمين كلهم. فمن اللي غني؟ غني بقى سبحانه وتعالى عز وجل عن كل هنا، غني عنهم جميعا، لا يحتاجون في شيء أبدا، بل هم الذين إيه يحتاجونه، وهم الفقراء إليه. يبقى والله غني حليم، لو انت خدتها هتعرف تطبق اول الكلام ده وتغنم من هذا الكنز، انك تتكلم الكلمة الطيبة، واخد بالك، وتغفر. تغفر يعني ايه؟ ما تنساش المودة اللي مع المغفرة، وهو الغفور الودود. الغفور ده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال لك ايه يفرق بين العفو والمغفرة، المغفرة اللي معاها مودة. ولذلك لما نيجي مثلا في ايه، في قوله تعالى يا أيها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، طيب، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. إذا تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. دي لازم نفهم تدقيق في الكلام ده، إيه نعفو بقى ونصفح ونغفر. مرة ثانية إن شاء الله هنتكلم عن العفو والإيه والصفح، بس يهمني هنا المغفرة. العفو إنك هتترك، كويس، مش معنى الأزواج يعني والأولاد، هي العداوة دي إيه أصلا؟ ياكل فلوسك يعني؟ شغال مع عدوك يعني؟ شغالك يفسد الحاجة اللي تعملها، أي حاجة تنتجها يفسدها، فلوس بتجمعها يبعزقها هو، دي عداوة في الدنيا. دي كلام سهل، كلام سهل هيرجع لهم هم، وفي النهاية هترجع دماغه هو. إنما المشكلة في العداوة في الدين، إنه يعطلك عن أداء واجبات، يعطلك عن صدقة، لك انت هتصدق وطلع فلوس لقرايبك والارحام بتاعتك وتقول لي بقى دين، انت هتعمل كذا كذا كذا، انا بنتك احوج لهذا. شوف العداوه جايه منين، هي دي العداوه. تيجي تقوم الليل ويقول لك راجل انت وراك شغل، يعني كفايه، اهو دي عداوه. اي تعطيل او تسبب في فوات طاعه من الطاعات اللي تعملها، ادي عداوه. ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم. وطبعا في هنا قصة شرح ابن عباس رضي الله عنهما للآية، ان واحد ناس كانوا في مكة وهموا بالرحيل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة اليه في المدينة لدار الهجرة. من الذي منعهم؟ اللي منعهم نسائهم واولادهم. سيبنا لمين؟ مين اللي هيصرف عليه؟ مين اللي هياكلنا؟ هنعمل نعيش ازاي؟ فثبطوه. فلما هاجر وجد ان زملائه او اقرانه الذين سبقوه فقهوا في الدين وتفقهوا في الدين، فهم بالعقوبه، اللي انتوا اللي اخرتوني، واخد بالك. لكن المعنى اوسع، ما من انسان الا ويجد عرقله من زوجه وعياله في مسائل الدين كثيره جدا، يعني في صله الرحم مثلا، في الانفاق على الفقراء، في انفاق الوقت في العبادات والدروس العلم والطلب، دايما بيحصل ايه؟ دي اسمها عداوة في الدين. طب ايه الحل؟ ودول ايه؟ ده مشكلة، مشكلة كبيرة، لان دول عايشين معاك 24 ساعة، والامور متداخلة باستمرار في كل لحظة، تداخل امور. انت مطالب ان يكون وجهك دائما وابدا لله، الوجه عن النية والقصد، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات، اني وجهت وجهي يعني جعلت قصدي ونيتي دائما لله. هضحك معاهم ليه؟ لله. هغضب معاهم ليه؟ لله. هديهم ليه؟ لله. همنعهم ليه؟ لله. هتاخذ قرار بالواد ده كذا، البنت دي كذا، لله. انت مطالب بكده، توجيه الوجه لله. دخلت حاجه والانسان ضعيف جدا لغير الله، وياما بيخش حاجات غير الله، خصوصا مع الايه الزوجه والايه والاولاد، واخد بالك، وهي عدو لك وانت مش عارف، هي مش قصده العداوه، انها بتصرفاتها هتعطلك عن كثير من الدين، دي عداوه، واخد بالك. ينبغي الانسان يكون حريص جدا، حتى لو دخلت حاجه هوب يخلص منها ويستغفر، اللي هو ايه؟ اسلم وجهه لله، يعني هيسلم يخلص نيته لله. حاجه اللي دخلت غير الله هوب اطرد بره واخلص منها واستغفر بسرعه، واستمر على ذلك، اقم وجهك لله. طب تعمل كده مع الاهل ازاي؟ وانت في كل دقيقة بيحصل وجهات نظر واختلافات وتباين، وده عايز يشغل تكييفه، ده عايز يبطله، ده عايز ياكل حلو، ده عايز ياكل حاجه، ده عايز يجيب كذا، لا مش هنطبخ، لا بس النهارده مش ايه واخد. طب دي امور دنيا حتى برضه فيها، لكن المشكله في العداوه فين؟ في الدين، وده من اخطر ما يكون مساله العداوه. يوم ربنا يامر بايه بقى؟ خلي بالك، وان تعفو تعفو تعفو يعني ايه فوت، يعني تمشي كل حب اوبا، كما يقول الرسول عليه الصلاه والسلام واستوصوا بالنساء خيرا. انت عارف ان خلقنا من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، اعلاه يعني الدماغ، المراه ولسانها، واخد بالك. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ استوصوا بالنساء خيرا، ده انت مطالب بدقه بالغه هنا بقى، وانت في البيت بتاعك انك تخالف عشان يبقى قصدك ونيتك لله على طول. طب ما دول هيحاربوك، طب تعمل ايه؟ تعفو، لقيتهم غلطوا في دي فوت عشان في غيرها كتير قوي. يعني ما تمسكش مع كل حبه اوبا انت قلت كذا وتسجل بقى في الكمبيوتر وفي الاجنده انك يوم كذا فعلت ايه ده؟ لا اقف اترك، فوت فوت كتير طالما حاجه مش ضد ربنا. طيب وان تعفو بس كده وتصفح، ايه الصفح؟ هتفتح صفحه جديده، مش بس تسيبها وبعدين جاهز انك ترجع في اي لحظه انت نسيت انت عملت يوم ايه، انت هترجع تاني اللي عملتيه. لا يبقى في ايه الصفحه، الصفحة هنا الصفحة الجميل انك لا تثريب ولا توبيخ، يبقى هتفتح صفحة جديدة وكأن اللي فات ما كانش، عفو عفو خلاص بس كده. لا ده في حاجة اعلى من كده. ايه الاعلى بقى؟ هو ده اللي انا يعني دخلت في الآية دي عشان كده، ولتعفوا وتصفحوا وتغفروا وتغفروا. يا سلام، وانتعفوا وتصفحوا وتغفروا، ايه المغفرة؟ المغفرة هنا عشان المودة، ما كفاية ان انا عفوت وصفعت وفتحت صفحة جديدة وعايشين كويس، لا المغفرة، المغفرة دي معناها مودة على طول، ده مغفرت يبقى في مودة، وهو الغفور الودود، وده دعاء الله بأسماء الحسنى. فانت المغفرة بين اللزومها ايه مع العفو والصفح؟ لا المغفرة عشان في مودة، مش بس انك فوتت الغلطة وانك تحبلت وان عادل فتحت صفحة جديدة ونسيت وخلاص وبتنسى تعمد نسيان تمشي الحبة قبة، لا تغفر يعني ايه؟ يعني في مودة ومحبة، هو ده. طب اللي يعمل كده ويوفق في كده الجزاء من جنس العمل، فإن الله غفور رحيم. شوف المغفرة والرحمة والجودة وكثرة المغفرة مع ايه؟ مع كثرة الذنوب والمعاصي بتاع العباد، ومع قدرة ربنا على المؤاخذة في التو واللحظة، يقدر على انه يخلص في لحظة اول باول كده. نعم، يبقى هنا ايه؟ غفور رحيم، ياما بيعفو، ياما ذنوب، وقدرته واسعه كمال قدره على العقوبه، ومع ذلك ايه؟ يغفر. يبقى غفور رحيم، يبقى التخلق بموجب دعاء الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى هنا يرجع الانسان مع اهل بيته، مع زوجه، ومع أولاده، وإن تعفوا وتصحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. مش يفضل حافظ يحقد بقى، هو الحقد يعني بيخزن، ما هو الحقد يعني بيخزن، يخزن لمين؟ لامرأته ولعياله وحافظ لهم؟ لا، تخزين إيه؟ أنت لسه الأمور جاي، الدنيا اللي جاي أكتر من اللي رايح، اللي جاي كتير، وأنت عايز تسدد. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة. انت عارف حتى في قصة مصطفى بن أثاثة في سورة النور، ان شاء الله هنتكلم عن العفو بقى وهيجي الكلام ده تاني. يعني شوف، وان تعفوا وليعفوا وليصفحوا ولا يأتلوا الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هنا العفو والايه والصفح، يعني تترك لا وتفتح تعامل جديد وصفحة جديدة. وهنا في النزل الزوجة بالذات والعيال وتغفره، يعني في مودة، المغفرة هنا هتزود الايه؟ المودة. الكلام ده طبعا الفقه في اسماء الله، يعني اخترت اليوم ان انا اتوسع شوية في الايات عشان نعرف الاسماء الحسنى دي مش ايه، مش دقنة مزيكا زي اللي بيعمله يجمع له كلمتين في اللغة العربية ويقعد يشرح بقى الاسماء وهو فاهم ان هو كده شرح الاسماء. ده انت الاسماء وردها ازاي في القران وختام الايات بيها ازاي واستعملها ازاي في حياتنا اليومية ومع الزوجة ومع العيال ومع بتاع، لان عذاب الله شديد ولان النعيم عند الله مقيم. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا حسن الخاتمة وان يفقهنا دائما وابدا في هذا الدين ما احيانا، كما نسأله ان يغيث اخواننا في سوريا هذا الواقع البئيس البشع الذي يقوم به رجل مجرم بهدم البيوت على ساكنيها، وهو لا يملك منها، ده هو دخيل وأبوه دخيل أصلا، يوم يهدم البلد كده بالشكل ده. حرب ضروس جدا على المسلمين وعلى أهل السنة الغلابة. يا لطيف يا رب، نسأل الله عز وجل أن ينتقم من بشار هذا وجنوده أشد انتقام. نسأل الله عز وجل أن يسدد رمي المقاتلين من أهلينا من أهل السنة هناك، ونصابق ضعيفهم ونجعلها في نحور بشار وجنوده، كما نسأله أن يدمر الذين يمدونهم ويغذونهم بالسلاح والمال وبالمحاربين من شيعة إيران. اللهم عليك بهم، دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق. اللهم عليك بهم فإنهم يعجزونك، وكذلك في البوذيين في أركان وجميع الكفار المعتدين على المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.